إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، لقد فطر الله الحكيم العليم الناس على حب الحياة وكراهية الموت، وجعل ذلك مغروزا في طبائعهم، وعظم سبحانه وتعالى من قيمة النفس البشرية، وجعلها محترمة مصونة، وحرم الاعتداء عليها وإزهاقها، فقال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولكن ما الذي جعل، أو ما الذي جرى لبعض الناس، ما الذي جعلهم يكرهون الحياة ويخالفون الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ إنهم يموتون ملء إرادتهم، لا بل إنهم يقتلون أنفسهم، إنهم ينتحرون. إنه الانتحار، قتل النفس هروبا من معاناة الحياة. الانتحار عباد الله ظاهرة عالمية، ونسب المنتحرين من أعلى النسب في العالم من حيث الوفاة. في إحصائية لمنظمة الصحة العالمية بلغ عدد حالات الانتحار عام 2012 ما يقارب 800,000 و40,000 حالة، ما يقارب 800,000 و40,000 حالة. وتقول المنظمة بناء على هذا: في كل 40 ثانية هناك إنسان ينتحر في مكان ما في العالم. قتل الانتحار أكثر من قتل الحروب سنوياً. ففي بريطانيا عام 2017 كان عدد المنتحرين ما يقارب 5,821 حالة، أي بمعدل 16 حالة في اليوم. وفي أمريكا في عام 2016 بلغ عدد المنتحرين 44,000 965 شخصا، وهو ما يعني انتحار 123 شخص 123 شخصا يوميا. إنه عدد مهول رغم الرخاء المادي الحضاري. والسويد مثلا إحدى الدول الإسكندنافية التي نسبة دخل الفرد فيها أعلى نسبة في العالم، لكنها الدولة الأكثر نسبة في المنتحرين. فلماذا؟ لماذا ينتحر هؤلاء وعندهم من رغد العيش ما عندهم؟ كل شيء يريدونه فهو متوفر، وبلادهم منظمة ومرتبة، وكل شيء يوجد فيها، فلماذا ينتحرون؟ وهل نحن معشر المسلمين في معزل عن هذه الظاهرة الشاذة المنكرة؟ أهل الإيمان، لقد ابتلي بعض أبنائنا وبناتنا بهذه الظاهرة، وعلى رغم قلة نسب الانتحار في دول العالم الإسلامي بسبب التربية الإيمانية، إلا أن إحدى الدول العربية تسجل نحو ثلاثة آلاف حالة انتحار سنوية. عدد يحتاج منا أن نتساءل لماذا ينتحرون. أحدهم يضرم النار في نفسه، لماذا؟ لأنه لم يستطع دفع أقساط ابنته الدراسية. وآخر بعد أن أدمن المخدرات يقول: ما معنى حياتي؟ وإلى متى الحياة؟ لست أجد في معظم الأحيان سوى جواب واحد: 20 حبة منومة ثم جرعة هيروين وينتهي كل شيء. هذه بعض قصص المنتحرين. وآخر يحاول الانتحار بالقفز من أعلى عمارة. وتكتب فتاة عشرينية فتقول: فكرت بالانتحار أكثر من مرة لكنني أتراجع، هذه المرة فكرت بجدية أن أنتحر بسبب مشكلات أسرية. لم أفعل خطأ إلا أنني أبحث عن الراحة، وراحتي هي في عدم وجودي بالحياة. هكذا يفكر المنتحرون رجالا ونساء، عشرات ومئات بل آلاف الحالات تسبق الموت الطبيعي. بماذا تسبقه؟ بالانتحار. فما الذي جعلهم ينتحرون؟ ما الذي جعل هؤلاء يزهقون أنفسهم ويستسهلون الموت؟ إحدى هذه الأسباب ضعف الإيمان بالله وخواء الروح من الارتباط بالله وحسن الظن به. خلت قلوبهم من هذا كله فهانت عليهم نفوسهم. وإحدى الأسباب أيضا الشعور بالاكتئاب دوما تجاه أحداث الحياة، مما ينشأ عنه نظرة سلبية للحياة، ثم العجز فاليأس فالانتحار. هكذا يعيش المنتحرون قبل أن ينتحروا، يعيشون في اكتئاب ونكد ولا يصبرون على آلام الحياة. وثالث هذه الأسباب التعرض لمشاكل أسرية في الصغر، من تعنيف ونقد مستمر وتحرش جنسي، ثم يكبر هذا وتكبر معه هذه المشاكل ولا يجد لها حلا سوى الانتحار. ومن الأسباب يا رعاكم الله تغير الحال من غنى ورخاء إلى تقشف وبطالة. بعض الناس عندما كان في زمانه الأول في رغد من العيش ودارت عليه الدائرة وصار أمره إلى فقر وحاجة، لم يصبر على هذا الحال، فلم يجد إلا الانتحار طريقاً أمامه. وخامس هذه الأسباب العيش بدون هدف ولا غاية، وحياة من هذا حاله مليئة بالشك والحيرة والاضطراب والتناقض ويكثر، وهذا عند الملاحدة، والملاحدة من أكثر الناس انتحارا. وسادس هذه الأسباب العزلة والانطوائية وقضاء الوقت الكثير وحيدا حيث الوساوس وخطرات السوء. فالوحدة والعزلة من أسباب نماء الانتحار عند كثير من الشباب الذين لا يجدون متنفسا لهذه الوساوس إلا في الانتحار. وأيضا من الأسباب الفشل في الحياة، دراسة، زواج أو عمل تجاري. يقوم أحدهم بزواج فيفشل في زواجه، وتفشل تلك المرأة في زواجها فلا تجد إلا الانتحار. وأحدهم يكون عنده طموح في الدراسة فيكتب الله عز وجل عليه الفشل فيجد الانتحار خير وسيلة ليعبر عنها. وهكذا في كثير من الأمثلة والنماذج، لسان حال وقال هؤلاء موتنا أفضل من حياتنا. يقول أحدهم: أنا أكره نفسي، أنا أكره نفسي وأكره هذا الوجود، أيتها الأحزان القادمة أنا غير موجود. يخاطب الأحزان التي ستأتي على أهله بعد موته بالانتحار فيقول: أيتها الأحزان القادمة أنا غير موجود. الانتحار أيها المؤمنون هو الهروب من الحياة، هو الفشل أمام تحدياتها، هو التذمر من ابتلاءاتها، هو سخط على الله وعلى أقداره، وعدم رضا بقضائه، وعدم صبر على بلائه. يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إنها سنة ربانية، أعني الابتلاء، فلا مفر منه. والمنتحر عنده سوء ظن بالله، يظن المنتحر أنه بقتله نفسه سيرتاح من الآلام التي يشعر بها من الحزن والكآبة والقنوط، ليختم ذلك بالانتقام الفاشل الانتحار. ينتقم من نفسه هذا الانتقام الفاشل فينتحر. أزهقته نفسه بأفكار ووساوس شغلت حياته فقرر أن ينتقم منها فأزهقها بالانتحار. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. تركنا على محجةٍ بيضاء لا يزيغ عنها إلا كل هالك، ولا يتبعها إلا كل منيبٍ سالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لما كان لما كان الانتحار إعلان معارضة وسخط وجزع وفشل وسقوط أمام نزغات الشيطان، كان موقف الإسلام منه واضحا، حيث عدوا من كبائر الذنوب وتوعد مرتكبيه بالوعيد الشديد في الآخرة. يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك أن يقتل نفسه معتديا على هذه الحرمة التي حرمها الله عز وجل، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. كان هذا العذاب على الله عز وجل يسيرا، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع اسمع يا مؤمن، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اسمع إلى قول رسولك صلى الله عليه وسلم وهو يبين عظم هذا الذنب وسوء عاقبته في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من تردى، أي سقط، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه، أي في هذا الجبل يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما، أي شرب سما، فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا فيها، خالدا مخلدا فيها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في من كان قبلنا به جرح فجزع سخط ولم يصبر، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، سال دمه حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، أي أسرع عبدي بقتل نفسه ولم آمره بذلك، حرمت عليه الجنة. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وسنن النسائي عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وتتعدد اليوم أساليب المنتحرين، فمن منتحر بالمخدرات، ومن منتحر بالرصاص، ومن منتحر بالحرق، ومن منتحر بالسقوط من أعلى قمة، ومن منتحر ومنتحر. وكل هؤلاء يعذبون بما انتحروا به يوم القيامة. وبلغ الإنكار على المنتحر أن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فقد روى الإمام مسلم وأبو داود في سننه، وهذا لفظ أبي داود، عن جابر بن سمرة أن رجلا نحر نفسه بمشقط، أي بسهم نصله عريب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مات، فقال للمخبر: وما يدريك وما يدريك؟ فقال: أنا رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: أنت رأيته؟ فقال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إذن لا أصلي عليه، لا أصلي عليه، لأنه ارتكب جرما كبيرا واعتدى على النفس التي حرم الله عز وجل. إن نفسك يا عبد الله أمانة عندك، ليس لك الخيار في العبث بها، ليس لك الخيار في قتلها وإزهاقها إذا ما أعجبك أمر من أمور الحياة. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، لم يفهم المنتحرون سنة الحياة ومراد الله من هذه الدنيا. هذه السنة، هذه السنة الربانية كتبها الله عز وجل على جميع خلقه، كتبها الله عز وجل على جميع خلقه، مؤمنين وكافرين، وعلى أوليائه وأعدائه، فلا استثناء ولا خصوصية لأحد. وأشد الناس بلاء من الأنبياء، ومع ذلك لم يسلموا من الابتلاء الذي كتبه الله عز وجل على الخلق. ابتلي أيوب فذهب ماله وولده ولم يبق له شيء، ثم ابتلي في جسده بالجذام سنين سنين وهو مبتلى بهذا، فصبر وصار مثلا يقتدى به في الصبر. وتعرض يوسف وهو صغير إلى عنف من إخوته فرموا به في البئر، ثم ابتلي بفتنة امرأة العزيز ودخل السجن وهو مظلوم، فهل سخط؟ هل تذمر؟ هل قرر أن يتخلص من هذه الشرور بالانتحار؟ وابتليت أم موسى بولدها موسى واضطرت أن ترميه في اليم وهي تنظر إليه، تنظر إلى فلذة كبدها وتضعه بيدها في صندوق وترمي به في اليم وتكل أمره إلى الله. فهل قالت، هل قالت لم كل هذا الابتلاء؟ ولما التقم الحوت يونس وصار في ظلمات ثلاث، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، كان في غم وكرب لا يعلمه إلا الله، فقال حينها ملتجئا إلى الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا تقل يا من تفكر بالانتحار إنهم أنبياء، إنهم أنبياء ولن نقدر على أن نقتدي بفعلهم، كلا، فقد جعلهم الله عز وجل قدوة للناس. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأمرنا أن نهتدي بهديهم، فقال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وبعد، أيها المؤمنون، فلكل مشكلة حل، لكل مشكلة حل، ولكل مرض علاج، والانتحار مرض، الانتحار مرض من الأمراض ويحتاج إلى علاج. أولا اليقين بالله، اليقين بالله، فمتى اعتقد الإنسان بالله وأحسن الظن به هدأت نفسه القلقة المضطربة. لك عقلان، لك عقلان يا عبد الله. العقل الأول هو العقل المعروف، هذا الذي إذا جاءت المصائب والابتلاءات ربما لم يصبر وربما تعب من هذه الابتلاءات، فيأتي العقل الثاني وهو الإيمان الذي يأمره بالصبر، الذي يقول له: إن الله عز وجل كتب هذا، فاصبر ولا تتسخط، وسينقلب هذا الابتلاء إلى حسنات تؤجر عليها. فمن أحسن الظن بالله وتيقن في الله عز وجل وعمر الإيمان قلبه ورضي بقضاء الله فقد أصاب بشاشة الروح، أصاب بشاشة الإيمان، وسيأتيه اطمئنان لن يغير من حاله مهما أصابته أحوال، ومصائب وأهوال، وحياة الروح أكبر من المصائب واللذات. ثانياً، فهم الحياة فهماً صحيحاً، فهمومها ونكباتها كلها ابتلاء عاقبته إلى خير، وهو أمر لا مفر منه، فتنقلب حينئذ النكبات إلى فضائل، ويصير الفقر زهداً في الدنيا، ويصير المرض نوعاً من الجهاد، والفشل الذي يصيبه يكون طريقاً إلى النجاح وهلم جرا. ثالثاً، تربية الأولاد على الإيمان بالله وتحقيق أركانه، فينشؤون على الإيمان ويرضون بقضاء الله عز وجل. ولهذا تجد دول العالم الإسلامي من أقل النسب في الانتحار بسبب الإيمان الذي نشأ عليه. أيها الراغب في الانتحار، كلما جاءك هذا التفكير المحبط، قم متوضئاً فسيغسل ماء الوضوء كل الظنون السيئة، كل الظنون السيئة. وقف بين يدي الله قانتاً في خشوع وخضوع، واسأله أن يحفظك ويعافيك ويهديك، فهو سميع لمن دعا سبحانه وتعالى. اخرج يا من قتلك التفكير بالانتحار، اخرج من محيطك الضيق وانظر ما حولك، فستجد ضحايا ومنكوبين ومهمومين أشد حالة منك وأسوأ منك. عندها تحمد الله على ما أنت فيه. الحياة بلا ابتلاء كالطعام بلا ملح، وبدون الابتلاء تكون الحياة مملة. يا من تفكر بالانتحار لا تنتحر، لا تنتحر، لا تنتحر، أنت مؤمن ونفسك أمانة، وأمامك حياة سرمدية، إما إلى جنة وإما إلى نار. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تولنا برضوانك، اللهم اختم لنا بالحسنى يا رب العالمين. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.